الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وثبت اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والاربعون بعد المئة الثالثة من دروس الناس الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى وانفعنا به. وأعتقد أننا انتهينا في دربنا الأخير من شرح الحديث الذي علمنا بسبب شرح الحديث الذي أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمن المغيب يا رسول الله انا مغيب ارايت كيف انزل قال احجزه من المغيب فان ذلك المصاب رواه البخاري. شرحنا هذا الحديث في دربنا الأخير ووضحنا الحكمة من هذا الأسلوب الذي جمع إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الأسلوب الذي ربما يسموه علماء البلاغة بالمشاكلة فجعل معالجة المغلول نصرا له وجعل على سبيل المشاكلة معالجة الظالم أيضا نظرا له. لكن لماذا وما الحكمة؟ أمرنا بلدنا في البيان أو في الإجابة عن هذا السؤال قلنا الحكمة أن لا يفهم السامع سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا أن لا يفهم أن الضرب على يد الظالم انتقاما منه، بل هو في الحقيقة نصر له كي ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن عندما يرى أخاه قد أوكل في الظلم أساء إلى من الناس بدون حق ينبغي أن يندفع إلى حده من هذا الظلم لا بدافع من الفرق على الملك أو الانتقام منه أو الكراهية والاستعجال منه بل ينبغي أن يندفع إلى ذلك بدافع الرحمة له والشفقة عليه لأن يتذكر أن هذا الإنسان الذي فعل هذا عرض نفسه لعقاب من الله اليمين ولشفاء ربما لا يهب منه ولا يتخلص. إذا فلتدفعه الشفقة عليه إلى أن يجتذبه من ساعة ظلمه هذا ويبعده عن هذا العمل الذي اقترب. ينبغي هذا ما يعنيه رسول الله ان يندفع احدنا الى حزب الظالم او منعه من ظلمه بدافع الشفقه وبدافع الرحمه، وعندما يكون هذا هو الدافع له فلا شك ان هذا الانسان قد انتصر للظالم. وقلنا إن الذي نسميه ظالما هو في الحقيقة مغلوب، هو في اللحظة أو في الآن الأول ظالم وفي الآن الثاني مغلوب. وإذا كان الأمر كذلك فقد تساوى الفريقان الظالم والمغلوب كلاهما في واقع الفضل، ومن ثم فإن الحب لهما والشفقة عليهما ينبغي أن يحمل كل من الإنسان المؤمن إلى أن يسرع إليه فيجذبه من هذه المهوة التي كاد أن يقع فيها أو هو بسبب الوقوع فيه. هذه خلاصة ما قد ذكرنا وأوضحنا. وأعتقد أيها الأخوة أن هذا الكلام اللغوي ظاهر جدا، وأن عظم هذه الحكمة النبوية ليس أمرا يكتمثه الغلو أو يمشي عليه الزهادة. فضلا عن ذلك أننا أوضحنا وشرحنا، فما أعتقد أن ثمة عذرا لمن لم يدرك مرمى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك تبقى هنالك حالات أو أقول أفكار أو نفوس لا أدري هل هي لا تشك أن تعي هذا الذي يقوله لنا رسول الله وليس لنا فيه إلا غير الشك، أم إنها فعل تحاول أن تعي ولكنها لا تعي، تحاول أن تظهر ولكنها لا تفهم ما نقول. لا أدري. أخبرني الطريق أن بعض من الإخوة الذين سمعوا الدرس الماضي عجبوا أو غضبوا أو انتقدوا لأنني دعوتهم إلى أن يحبوا أعداءهم، عجبوا علي أو لعلهم غضبوا مني أو انتقدوا بسبب أنني دعوتهم إلى أن يحبوا أعداءهم. والله أيها الأخوة، أنا من الشرع أن أسخر لهذه الدعوة، وهذا هو الشعار الذي أرفعه منذ حين والذي أرجو رجاء حارا أن ألقى الله وأنا رافع لهذا الشعار. نعم أنا أدعو نفسي أولا وأدعو كل منكم إلى أن يقاتل عداوة الأعداء منه، لكن لاحظوا وكونوا على يقين من أنني لم أقترح هذه الدعوة من عندي ولم آت بها ابتداء من ذلك. أنا دلال على بضاعة الرحمن، أنا دلال على كلام سيدنا رسول الله، أدعو إلى ما دعا إليه. أنا والله لم أدل على ما وعيته من كلام رسول الله أن يكون المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الفضائل بما يرينا، أفضل الفضائل أن تصل ما فضاك وأن تؤذي من حرمك وأن تصفح عمن ظلمك. ولا أدري أنه سمى هذه الخصال الثلاثة أفضل الفضائل. تخيل فضائل الدنيا كلها ينتقي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصال، ويعدها أفضل فضائل الكون أجمع. تأمل أن تصل من قطعك، وهل العداوة إلا قطيعة من الإنسان يمارسها في حقك، وأن تعصي من حرمك، وهل هذه إلا صورة أخرى للعداوة؟ وأن تصفح عمن ظلمك وهي قمة العداوة. الأرض يا سمعتك في أي أذى ينالك منه. ولم تصور أن العداوة تتجسد في غير هذه الأنصار أبدا. فإلى ما يدعوك رسول الله؟ ألا يدعوك إلى أن تصفى عما ظلمت؟ ألا يدعوك إلى أن تواسي من شكرك؟ ألا يدعوك إلى أن تصفى من قد قطعك؟ وهل دعوتي إياكم إلى أن تحبوا من يعادونكم أبلغ من دعوة رسول الله في هذا الحديث؟ أنا أكرم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزيد على ذلك حق. ومع ذلك فليكن الأخ الذي ينقل عني أو يفهم مني دقيقا فيما ينقل. الحق انفعال كما قلت وليس فعلا اختلافيا، لا انا ولا انتم. كم يكون ان تغرسوا حقا في حياة قلوبكم، ولا تملكون ان تقتصروا او ان تستخدم كراهية غلطة ايضا في اكتباتكم، لان هذه مشاعر والمشاعر انفعالات. وعندما ذكرنا هذا شرحنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما قال حتى يحب اربابا كما يحب نفسه، اذا لكانت المصيبه فادحه، لان هذا ليس في الطرق. لو ان رسول الله قال لا يؤمن احدكم حتى يحب اخاه ما كما يحب نفسه لكان هذا نوعا من التكليف بما لا يطاق. ولقال احدنا يا رب قلوبنا ليست منك لأيدينا، انت الذي تتصرف بها كما تشاء. لكن رسول الله اللطيف الرحيم ما قال ذلك، قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دعك من قلبك لشعورك، مطلوب منك ان تحب له من محاسن الامور ومن مراحل الدنيا ومن مكونات السعاده ما تحبه لنفسك، سواء كان قلبك طيابا للحب له او لم يكن. أنت تملك أن تتمنى لأخيك من النعم ما تتمناه لنفسك الذي لا تملكه شعور. هذا ما أوضحناه. ولم أقل إن على كل منا أن يحب الناس جميعا، ليس أننا استطعنا ذلك. إذا لجعلنا قلوبنا عروشا للناس جميعا، وهل هناك شيء أفضل من أن يتعامل أحدنا مع الدنيا كلها بحب؟ من أفضل منك؟ وهذا ما نتمناه. ولكن ما لا يسمى في كله لا يسمى في كله. نحن قلنا يا اخوانا مره ثانيه اذا في يعني فراغات فيما بينكم سدوا هذه الثغرات تستمع الى لا مكان لكم. مره ثانيه ان الرابطه بين كمال الايمان وبين هذه الفكره واضحه، لان ايماني بالله عز وجل اذا كمل يجعلني اتخلق على صعيد الدعاء الى الله. الداعي الى الله انسانا بلغ شفقته على عباد الله احسنته. الداعي الى الله انسانا اتى ان يزيد مصالحه Hey! خير مريدة. اما انني هزار منها في اختصاص التي وضعها الله فيها. وما كان فكرة انني لا احتاج بما اقول دنيا. ولا احتاج بما اقول من الله. وانما اعبر عن الحقيقة والحكم لله. فإذا كانت هذه الثقة موجودة فلله إلا التذكرة التي أمر الله بها والنصح الذي أمر الله بها لا تسمع إلا بشرط الأساس ألا وهو أن ينفع السامع لمن يتكلم ولمن ينصح ما دامت الثقة موجودة وما دام الذي يتكلم فإذا كنت صاحب اختصار في العلم هذا واحد وإذا كنت في أي نسمع ولم يلاحظ ما أقول لا أبتغي مصلحة ولا أبتغي هدفا أي لا أجمد هذا الدين لمصلحة به كنتم تعتقدون هذا فإن يجب تجاه هذا الأمر أن يقتنع بما أقول وأن يكون هو التابع لي لا أن يفرض علي أن أكون أنا التابع له إذا كنت عندما أنصح وأعظ وأنا لا أحب الوعظ وأخالف الكلام الخطاب في الواقع عندما أشرح الحقائق العلمية وأبين هذه القضايا نتاهة إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت أنصار اتفاق فيها فما علي إلا أن أقول وما عليك إلا أن تتبع ما إذا كانت مهمتك أن تصغي كلما رأيت الكلام يدغدغ عواطفك ويسير وراء مشاعرك ووجدانك تلاحظ به وتثني عليه فإذا سمعت شيئا خالف شعورك وخالف أراءك أعرفت وانتقدت ورفضت النصيحة مهمتها ما هي؟ أن ينتشر الناصح هذا الإنسان من تقصيره ويسيره في طريق التقدم لكن إذا كنت تجعل من مقياس قبولك ورفضك هواء وما يلف لك ما يلف لك تقبله ما لا يلف لك ترفضه إذا أنت تراجع في مكانك وتجر إلى أن أسير لكي أصل إليك هذا ليس منهجا ومع ذلك هذا طريق سليم لو ثبت انك انت الحري بان تجلس في مكانك وانا الحري ان اجلس في مكانك حينئذ ينبغي ان نتبادل الاماكن في هذه الحاله ينبغي ان نتبادل الاماكن ينبغي ان اصمت وينبغي ان تتكلم ولكن هل الامر اكثر انا اسال الله سبحانه وتعالى الا يجعلني ممن يتاجرون بالدين في سبيل الدنيا ولئن كان فضل الله علي عظيما انه الى الان حجزني عن هذا الامر الخطير فان املي كبير ودعائي متواصل ان تنتهي حياتي على هذا المنوال وانا اجزم لكم أن الله إلى هذه اللحظة تفضل علي فضلا لا يحصى ولا يمكن أن يترجم عنه لسان ولا أن يتخيله زمان عندما سخرني للدعوة إلى دينه حكم والله أيها الأخوة أنا لا أجلس هذا المجلس ابتغاء شهرة ولا ابتغاء ولا من أجلنا ولا من أجلنا نفسي غاية دنيوية، مع العلم بأن الله أكرمني بكل ذلك وأفاض علي من نعمه أكثر مما كنت أرجو وكنت أتوقع. وخاف خاف من جعل الدين منفعة ومطية للدنيا. خاف الإنسان الذي يجعل دينه القائد ويجعل دينه مهو فؤاده ويجعل رضا الله محور حياته يربح الدنيا والآخرة، يربح الدنيا والآخرة. أنا يعني عندما أدعوكم إلى مبدأ نجم ماذا؟ ليس لأي والله ولئن تنكبت في خطأ أو انحرفت عن جادة تذهب بقانون علمي فإن علي أن أقبل اليد التي تذكرني بالخطأ الذي وقعت فيه. ولئن لم أعرف ولم أشكر فأنا في الواقع لا أقول كاذب، بل أنا دجال، أنا دجال. ولكن عندما يكون الحق بينا إلا أنه يخالف أهواءنا ويخالف ملاذنا، ها هنا ينبغي أن نستشعر العقل، وها هنا ينبغي أن نستجمع قوانا لاجتياز العقبة، والعقبة هي أهواؤنا، نفوسنا، شهواتنا، ينبغي أن نسحقها تحت أقدامنا. نعم، ينبغي أن نحب أعدائنا، وماذا في ذلك؟ لا تستطيع أن تحبها؟ أحب له ما تحب لنفسك، تلقى الله عز وجل غدا وهو عنك. أحب لهم ما تحب لنفسك، لكنك لم تملك هذا أبدا إن كنت تحقد، إن كنت تبادل عداوة بعداوة، إن كنت تنمر الغل، إن كنت تنمر الحسد، لن تملك أن تحب لهم ما تحب لنفسك. أليس من الأمر الضروري أن أتوقع إلى إذا استشعرت صعوبة هذا الأمر قد وقع أمامك، وسيصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ولعل نقاط ذلك قليل. أكثر من ذكر الله، أكثر من مراقبة الله، أكثر من تذكر فضل الله، أكثر من تذكر نعم الله، أكثر من استغفارك لله يسقي ذلك كله قلبك، وتذوب عندئذ المشاعر البغضاء من فؤادك، وعندئذ تشعر لذة هذا البحر بلذة هذا المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه، ينبغي أن تصل إليه. يقول لي أحد علماء مصر الشيخ الغزالي، كلكم سمع به، قال لي كنت في شبابي واحدا من هؤلاء الذين يستشعرون الحقد والضغينة على خصومنا، فقال الشيخ البنا رحمه الله تعالى يوما، قال لي يا شيخ محمد لماذا تحقد على عباد الله؟ قلت يا سيدي على من احقد ان لم احقد على هؤلاء الكفرة الفجرة؟ قال لا، بئس ما تقول وبئس الحاجز بينك وبين الله ان عشت على هذه الحال. ينبغي ان نشفق على عباد الله جميعا، وان لا تعرف افئدتنا ونحن دعاة الى الله حقدا على احد، والا فكيف نصير، كيف ندخل الى افئدتهم؟ يقول الشيخ الغزالي عشت مده من الزمن وانا اعيش مع اصداء هذا الكلام لكن لا استطيع ان اصطبغ معه، ولكني لم اشعر بلذه هذه الحاجه. كيف وصل الى لذه هذه الحال؟ بذكر الله، بالاكثار من مراقبه الله، بالاكثار من التامل في فضل الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى نحن نقصده بالقدر، نحن بأمس الحاجة إليه، هو الذي يسمع صوتنا، وهو الذي يرأم صدعنا، وهو الذي يجمع شملنا، وهو الذي يقوينا من بعض، وهو الذي يدخل السر الرضا والقبول بكلامنا في أفئدة خصومنا وأعدائنا إنجاز التعبير. هذه تتمة وتعليق على شرحنا لهذا الحديث الذي انتهينا من شرحه من الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي. الحديث الذي يرويه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجهاد، وإجابة الدعوة، وتشميم كل عاطف. متفق عليه. عندما يسمع أحدنا أول الحديث حق المسلم على المسلم يسري بإذنيه جيدا ويتخيل أنه سيسمع أمورا ضخمة فيما يتخيل وفيما يتصور. فإذا سمع هذه الأشياء ربما تعجب. هذه أمور بسيطة. هذه المفارقة في التصور نتيجة ماذا؟ نتيجة المعنى الذي كنت أقوله الآن، نتيجة الروابط التي راقت على قلوبي. ومن الذي قال إنها حقوق هينة؟ ومن الذي قال إن آثارها على الصعيد الاجتماعي آثار خفيفة وضعيفة؟ من؟ إنها من الأمور التي تحسبونها هينا وهي عند الله عظيم. بسيطة هي: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العاطف. نحن نعدها من نصار الأخلاق الإسلامية، جزئيات بسيطة من الأخلاق الإسلامية. لكن لو تأملت لوجدت أن صدى ولحمة المجتمع الإسلامي المتكافل المتضامن إنما تتشابك إذا تحققت هذه الصفة. إذا شاع السلام، وليس أن السلام كان ينشر في أسواقنا كما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرأيت علاقات الناس بعض مع بعض على أكثر غير هذا الذي عندنا. تطل بعينك وأذنك على شارع من الشوارع، أصغي وتأمل، لن تجد من كل 100 شخص 10 يسلمك، بقية الناس كلهم يقبل واحد منهم مارا بالآخر، ويحتفظ كل واحد منهم الزاهد بالآخر للآخر الزاهد، وينظر كل واحد في وجه الآخر، ولا أحد يقول السلام عليكم ليقول له السلام وعليك السلام. هذا حق أهملناه، وليس أننا أهملناه ونحن نتأسف عليه، أهملناه ونحن نرى القضية قضية يعني شكلية، قضية شكلية لا تقدم ولا تؤخر. من الذي قال لا تقدم ولا تؤخر؟ تأمل لو أنك رأيت العكس، أطولت على هذا الشارع ونظرت، وإذا بك تسمع السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، كلما مر إنسان على الآخر، كلما احتك إنسان بآخر، هذا يسلم وهذا يرد، هذا يسلم وهذا يرد، هذا يسلم وهذا يرد. لو تأملت هذه الظاهرة، أتظن أن هذه الظاهرة تذهب أدراج الرياح؟ أتظن أن هذا الشعار يبقى حديثا على الأيتام؟ أتظن أن القلوب تبقى بعيدة محبوسة عن هذه الأنشودة الحبيبة إلى الأسماع المرضية عند رب العباد؟ أبدا أبدا. الشيخ وانظر الى معناه البليغ العظيم السلام هو الشعار الامثل الذي يرفعه المسلم في وجه اخيه المسلم والذي مهما امتلأت القلوب بضائق اذا استمر هذا الشعار واستمر واستمر واستمر تغلب هذا الشعار على المشاعر القلبيه فاطفأ نيران الاحقاد والدغائل وللحديث بقيه